النور بتاع ربنا. قال ايه لكن ممكن يقعد يصوم ليالي ولم يفتح عليه مش بس حاجة، وممكن يقعد كتير من 12 لمحة إن لم يجد من يغينه له. خذكم معانا وصوم لمشان يقول لي أنا مش فاهم، بيقول هذا الكلام الفيض ومش عارف ايه، والفيض عام، وما دام الفيض يبقى تستوي المعلومات ما لم تنزل من فوق، والوجود فيها يستوي الغيب. وكل ده استدلال عليه عدم أداة الوجود، وزي زي المفهومات الأخرى نقول لا ساقط لأنه منتمي إلى الإغريق، وإحنا في علم الكلام الإسلامي